أيضا إذا كان الإنسان يقرأ الأولى له أن يرفع صوته قليلا، لقوله عليه الصلاة والسلام يتغنى به يجهر به، يجهر بالقرآن يتغنى به.